قال رحمه الله: قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الآية فيها حكاية ما حصل فيما سلف من ابني آدم واعتداء أحدهما على الآخر حسدا وبغيا، لماذا يتقبل منه ولم يتقبل مني؟ وهذه تعتبر كما ذكر بعض أهل العلم أول معصية أحدثت في الأرض، معصية قتل قابيل لهابيل، وأول معصية حدثت في السماء معصية إبليس لربه في عدم طواعية للسجود لآدم عليه السلام، والله أعلم. هكذا ذكر بعض العلماء أن أول معصية في السماء كانت معصية إبليس في امتناعه من السجود، وأول معصية في الأرض كانت معصية قابيل بقتل أخيه هابيل. وهذه التسمية اشتهرت عند الجمهور من السلف والخلف أن اسم بني آدم قابيل وهابيل، ولم يأتي دليل على هذه التسمية لهما، وإنما جاء القرآن بالإبهام: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. الله أعلم من هما وما اسمهما، وإنما الذي عندنا يقين فيه أن ابني آدم حصل في ذلك الوقت منهما ما حصل، أعني من الباغي من قتل أخيه الذي تقبل قربانه ولم يتقبل قربان القاتل. والحسد يجر لكل بلاء، فما امتنع إبليس من السجود إلا بسبب الحسد لأبينا آدم. وهكذا ما امتنعت يهود من الإسلام إلا بسبب الحسد للنبي عليه الصلاة والسلام. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وهكذا في الآية الأخرى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا. فهذا كله بسبب الحسد، وقد كانوا يستفتحون على الذين كفروا أنه سيأتي نبي نقاتلكم نحن وهو، فلما أرسل ذلك النبي امتنعوا عن الإيمان فضلا عن القتل، امتنعوا عن أو القتال، امتنعوا عن الإيمان به عليه الصلاة والسلام. والحسد من الأمراض التي ابتليت بها اليهود، ابتلي بها المشركون، وابتلي بها بعض أفراد هذه الأمة والعياذ بالله. وما أحسن ما قيل في الحسد، قال بعضهم: الحسد داء منصف، داء منصف يعمل أو يفعل في الحاسد ما لا يفعل في المحسود. صحيح أن الحسد يعمل عملا عظيما في الحاسد ما لم يعمل في المحسود، فالحسد داء منصف يعمل في الحاسد ما لا يعمل في المحسود. وتجد يلتهب صدره، التهب صدره، وتجد لا تقر له عين، وأنت في اطمئنان وراحة وهدوء ورزق يدر عليك، ما يحب هذا أبدا أن تنزل عليك نعمة من الله وأن تستقر عليك كذلك نعمة من الله جل وعلا، يود سلب النعم ومنع النعم عنك، وهذا ليس إليه. هذه أمور إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يزداد إثما ويزداد ضيق صدر. قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضني ما وهب، فجازاك الله بأن زادني وسد عنك وجه الطلب. فالحسد من أسباب، من الأسباب المانعة من الرزق، ومن الأسباب المانعة من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد، وسد عنك وجوه الطلب. فعلى هذا الشخص ينبغي أن يستعيد من الحساد، ويستعيد من شر كل ذي شر، فإن العين حق. وأولئك كانوا يسعون في حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيقاع الشر به، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظهم بين يديه ومن خلفه، والله يعصمك من الناس. قال رحمه الله: وننصح من حسد بالصبر، أنه يصبر على محسود على حاسده، هذا أحسن علاج، يصبر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله، وإلا لا شك ما يقال كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. قال قوله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، وهما قابيل وهابيل، وقد علمت الله علم بالتنصيص على هذه التسمية، ونحن نقول واتل عليهم نبأ ابناء آدم، الله علم من هما، ما اسماهما أو ما اسمهما، الله علم، ولكنهما لا شك أن هذا حصل منهما. وهما هابيل وقابيل، يقال له قابين، يقال قابيل وقابين، إذ قربا قربانا وكان سبب قربانهما على ما ذكره أهل العلم أن حواء كانت تلد لآدم عليه السلام في كل بطن غلاما وجارية، وكان جميع ما ولدته 40 ولدا في 20 بطنا، أولهم قابيل وتوأمته أقليما أخته، وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث، والمغيث ليس من أسماء الله وإنما هو صفة من صفاته جل وعلا، إذ أو إنما هو صفة من صفاته، وقد جاءت الأدلة بأن الله سبحانه وتعالى مغيث، إذ تستغيثون ربكم، فهو مغيث جل وعلا ومستغاث به. أما اسم عبد المغيث فلا يعلم ثبوت المغيث لله سبحانه وتعالى، وعلى توسع بعض أهل العلم فيثبتون مثل هذا الاسم، الذين يأخذون من الأفعال الأسماء فيثبتون من مثل هذا الاسم، والصفات أيضا يأخذ منها الأسماء، يأخذ منها الأسماء بعض أهل العلم، فعندهم توسع كالإمام ابن العربي والإمام ابن حزم، توسعون جدا في باب الأسماء. وتوأمته أمة المغيث، ثم بارك الله عز وجل في نسل آدم عليه السلام. قال ابن عباس: لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده 40 ألفا، الله أعلم. وقد اختلف أهل العلم في ابني آدم المذكورين، هل من الصلبية أم أنهما باعتبار الجنس، وأنهما ابن آدم وآدم هو الأصل، ومن بعد كلهم من ولده، حتى من تأخر بعده بأعوام يقول أنا من ابن آدم أو من بني آدم، فهل هما من صلبه قابيل وهابيل، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هل هما من صلبه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الأول، وأنهما من صلبه قابيل وهابيل من صلبه، وذهب الحسن إلى الثاني أنهما ليس من صلبه، وإنما هما من بني إسرائيل، فنسبهما باعتبار النسبة المجازية لا النسبة الحقيقية كما يقولون، وإنما باعتبار أن آدم هو الأصل، فكل من كان بعده من الفروع أولاده وليسوا من صلبه، من صلب آدم، وإنما هو الاعتبار الثاني أنه الأصل. ورجح بعضهم رأي الجمهور أنه صواب وليسوا من بني إسرائيل، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، ليسوا من بني إسرائيل وإنما هم من صلب آدم، عليه السلام، ولو كانوا من صلب بني إسرائيل لما تحير كيف يفعل حتى يأتي الغراب يدله كيف يدفن ولده، بني إسرائيل عندهم طريقة الدفن معلومة. أما هذا فيما تقدم، فانتظر حتى يرى الغراب كيف يفعل، وبعث الله ذلك الغراب ليريه كيف يدفن أخاه. ما احتاج الآن يستفيد هذا من الغراب، فإنهم يعلمون كيف الدفن عندهم وكيف مواراة الميت. هكذا تعلل بعضه في ترجيح أنهما من صلب آدم وليس من بني إسرائيل، أنهم لو كانوا من بني إسرائيل لما احتاج إلى أن ينظر كيف يدفن وكيف يفعل بعد القتل. قال السؤال: هل يجوز تسمي بعبد المغيث؟ الإجابة: لم يثبت اسم المغيث لله عز وجل فيما نعلم. وأما قوله تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف الملائكة مردفين استجاب لكم أغاثكم، فهذه صفة طيب تقدس اسمه، صفة لله تقدس اسمه. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ومثل يا حي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم، كما قال الشيخ حفظه الله، فالمغيث ليس من أسماء الله وإنما هو صفة، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فهو مغيث جل وعلا. وهكذا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم، فقوله فاستجاب لكم أي أغاثكم، وهو مغيث جل وعلا، لأن الفعل الأول تستغيثون يريدون هذا، فاستجاب لكم أغاثكم. وأما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فكلمة برحمتك استغيث فيها خلاف، زيادة برحمتك استغيث يا حي يا قيوم أصلحني شأني، أما هذه الزيادة ففيها نظر، منهم من يضعفها ومنهم من يحسنها. وعلى التحسين فليس فيها دعاء الصفة، وإنما فيها التوسل بصفة الرحمة، والتوسل بالصفات جائز، وأما دعاء الصفات فلا يجوز. فالحاصل مصيبة قابيل على ما ذكروا الحسد هو الذي جره إلى هذا البلاء والعياذ بالله، حتى تجرأ على أعظم جريمة أو على جريمة تعتبر من أعظم الجرائم، وهي قتل هذا المسكين المظلوم. قال: واختلفوا في مولد قابيل وهابيل، فقال بعضهم غشي آدم أو غشي آدم وحواء بعد مهبطهما إلى الأرض، غشي آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمئة سنة، هذه كلها سرائنيات. فولدت له قابيل وتوأمته أقليما في بطن واحدة، ثم ولد هابيل وتوأمته لبودا في بطن، الله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول، كله كما سمعت عن بعض أهل العلم من أهل الكتاب، إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة، فحملت فيها بقابيل وتوأمته أقليما، فلم تجد عليهما وحما ولا وصبا ولا طلقا، وحما أو وحما ولا وصبا ولا طلقا. وهذا الوحم عجيب في النساء، من الأمور العجيبة، فهي حملت من غير وحم وحام كما يقال، ولا وصب ولا تعب ولا شيء ولا طلق عند الوضع، والله أعلم. والوحام إذن قديم معلوم عندهم من قبل، فلم تجد عليهما وحما ولا وصبا، فهو قديم ولا زال هذا في النساء، وهو من العجائب. فربما يكون وحمها في أشياء غريبة تشتاق إليها وإلى أكلها، وعند طبيعتها وعادتها المعلومة ربما لا تحب أن تسمع بهذا الشيء. ولم ترى معهما دما، فلما هبط إلى الأرض تغشاها، فحملت بها بيل وتوأمته، فوجدت عليهم الوحم والوصب والطلق والدم. وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن أخرى. الله أعلم، الله أعلم، هل هذا كان جائز في شريعة آدم زوج الأخ على أخته؟ وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن أخرى من أزواجه ممن غشيها. الله أعلم، هذا إسرائيليات، ولا زال هذا المذهب الخبيث هذا، الله أعلم بالنسبة لآدم، لكن هذا المذهب الخبيث لا زال في المكارمة النصيرية الإسماعيلية البهرة، فلا زال يزوج الأخ أو الأب ينكح ابنته، وهكذا الأخ ينكح أخته، ويأتون بالأقيسة الفاسدة. ولو كان في بيتك شجرة مثمرة فمن أحق بالشجر؟ أليس صاحب الشجرة؟ تقول نعم. يقول كذلك أيضا الأب هو أحق بابنته، هو أحق بابنته كصاحب الشجرة أحق بثمارها. هذا قياس شيطاني يصادم الأدلة. هذا الله أعلم به، تزويج آدم لمن شب من أولاده الجواري من البطون الأخرى، وهم كلهم من آدم ومن صلب آدم، هل هذا كان في شرعه؟ الله أعلم، باعتبار أنه ليس إلا هو، ممكن يكون من أولاده يتناكحون، هذا ينكح ابنة أخته وابنة أخت أيضا أخيه، هذا شيء آخر. أما الإخوة يتزاوجون فيما بينهم هذا كما تسمع ذكره هنا. وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذا البطن جارية بطن أخرى، فكان الرجل منهم يتزوج آية أخواته، أية أخواته، يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه ولا يتزوج بها، وأما الأخوات من بطون أخرى فلا بأس، أما التي من بطن واحد خرجت معه لا يتزوج بها. هذا الذي يحرم عليه على ما ذكره يكون في شريعة آدم، وأما البطون الأخرى فلا بأس التي لم تكن معه. الله أعلم، قد علمت أنه قال وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل الكتاب، أهل العلم بالكتاب الأول، قال يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه، لأنه لم يكن يومئذ النساء إلا أخواته، هذا بهذا الاعتبار، لأنه لم يكن يومئذ النساء إلا أخواته، ويصلح أخواته استثناء وأخواته بدل من نساء، ويومئذ ظرف خبر يكن، ويصلح أن تكون تامة، لم يوجد يومئذ النساء إلا أخواته وإلا أخواته على التمام، تكون نساء فاعل وأخوات بدل بالرفع أو استثناء. والشاهد أن العلة في ذلك أنه لم يكن نساء يومئذ إلا الأخوات، فينكح الأخوات وما يوجد نساء غيرهن، هذا السبب، فكان جائزا في تلك الشريعة على ما يذكر في هذه الإسرائيليات، لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم. فلما ولد قابيل أو ولد قابيل وتوأمته أقليما ثم هابيل وتوأمته لبودا كان بينهما سنتان في قول الكلب، وأدركوا أمر الله تعالى آدم وأدركوا أمر الله آدم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودة أخت هابيل، وينكح هابيل أقنيمة أخت قابيل، وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل، فذكر ذلك آدم لولده فرضي هابيل وسقط قابيل، وقال هي أختي أنا أحق بها ونحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض، فقال له أبوه إنها لا تحل لك، فأبى أن يقبل ذلك، وقال إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو من رأيه، فقال لهما آدم عليه السلام فقرب قربانا فأيكما يقبل قربانه، فهو أحق بها. وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتها، وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلته الطير والسباع. فخرج ليقرب قربانا، وكان قابيل صاحب زرع، فقرب صبرة من الطعام من أرض زرعه، وأضمر في نفسه ما أباني أيقبل مني أم لا، لا يتزوج أختي أبدا. وكان هابيل صاحب غنم، فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقرب به وأضمر في نفسه رضا الله تعالى عز وجل، فوضع قربانهما أعلى الجبل. ثم دعا آدم عليه السلام فنزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل. فذلك قوله عز وجل فتقبل من أحدهما يعني هابيل، ولم يتقبل من الآخر يعني قابيل. الله أعلم. قرب قربانا من صبرة كبش، الله أعلم. قال هذا الكلام المتقدم: أضمر في نفسه ما أباني يقبل مني أم لا، أم لم يقله. شاهد أنهما كل أحد منهما قرب قربانا، تقبل من أحدهما، الله أعلم من هو هذا الذي تقبل منه، هل اسمه هابيل؟ ما نعلم. ولم يتقبل من آخر، أيضا ما ندري من هو هذا، وإنما الذي نعلمه أحدهما تقبل منه الآخر لم يتقبل منه، والذي نعلمه أنهما قرب قربانا، كل واحد قرب قربانا. هذا كله إسرائيليات. قال: أخرج هذه القصة الطبري، وساق ابن كثير عدة روايات في ذلك تتفق بالمعنى. وقال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير: وهذا من قصص أهل الكتاب ليس له أصل صحيح. ثم قد ساق الحافظ ابن كثير آثارا في هذا المعنى مما امتلأت به كتب المفسرين، وعلق على رواية الطبري التي نقلها ابن كثير فقال: وهو خبر كما ترى ليس من السنة النبوية، بل ظاهره يدل على أنه مما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب. هذه الخلاصة. قال رحمه الله: فذلك قوله عز وجل: فتقبل من أحدهما يعني قابيل، ولم يتقبل من الآخر يعني هابيل، فنزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل لرد قربانه، وكان يضمر الحسد في نفسه، هذا هو السبب. إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت، فلما غاب آدم أتى قابيل هابيل وهو في غنمه، قال: لأقتلنك. قال: ولما؟ إيش السبب؟ قال: لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني، وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك الدميمة، فيتحدث الناس أنك خير مني، ويفتخر ولدك على ولدي. قال هابيل: وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. هذا نختبئ به إن شاء الله.